وهو الذي يدعو إليه جميع أممهم، فلا بد أن المسلم الذي يتسمى بأنه مسلم لا بد أن يعرف هذا الدين حتى يجيب إذا سئل الميت في قبره: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. الشيخ هاهنا رحمه الله فسر الإسلام، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تفسير واضح، تفسير شرعي. الإسلام في اللغة الإذعان والانقياد، ذكر أن بعض الصالحين أراد أن ينتقل من مكان ازور له قوم ولم يجدوا إلا حمارا شرودا شديدا النفرة، فقالوا: لا تركبه فإنه يخشى عليك أن يطرحك ويضرك. فقال: أركبه وأقرأ قول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض. أفعند ذلك ذلل الله ذلك الحمار له ولم يلق منه إلا خيرا. هذا معنى الإسلام الذي هو الخضوع. ويقول واحد من الصحابة: أدى المصطفى جهرا بمكة لم يجاب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلتا بسفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، أي أذعنوا، استسلموا وأذعنوا. وتقول: فلان استسلم له بعيره مثلا، استسلم له عبده وخادمه، يعني أذعن له وانقاد. ومعنى هذا أن المسلم حقا هو الذي يذعن لربه ويتذلل له ويخضع له وينقاد، وكلما جاءه أمر من الله تعالى انقاد إليه بدون تشدد وبدون عصيان ونحو ذلك. هكذا يكون المسلم ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى فيفعلها، ينقاد للنواهي فيتركها مهما كانت. انقاد المسلمون إلى الجهاد فجاهدوا، انقادوا إلى الحج فتجسموا المشقة وحجوا، ينقادون كذلك، ينقادون إلى المساجد، إذا سمعوا النداء جاءوا منقادين. ليس هناك حبل يقاد به، ولكن يقوده إيمانه، الإيمان الذي امتلأ به القلب يقوده إلى أن يصل إلى المطلوب، إلى أن يصل إلى المسجد مثلا. إن قادوا للصيام، إن قادوا لذكر الله تعالى كل هذا معناه الاستسلام، يعني الخضوع والانقياد، فسره بقوله الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الاستسلام لله وحده، أن يستسلم لأمر الله وحده، لا يستسلم لغيره، ولا يذل لغيره، ولا ينقاد لأمر غيره، فيكون بذلك مشركا. الانقياد له بالخضوع، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، كل هذا تحقيق الإسلام. إذا فعل ذلك فإنه مسلم حقيقي، ولكن يظهر ذلك على أقواله وعلى أفعاله. ثم ذكر أنه ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب بعضها أرفع من بعض، أوسعها الإسلام وأخص منه الإيمان، وأخص من الإيمان الإحسان. هذه مراتب يمثلونه أن المسلمين مثلا يكونون في مكان واسع، في مكان مثلا قد جعل له حواجز وحيطان، يمكن لو نكون مثلا أنه في 1000 كيلو طولا وعرضا، ثم ينتقى منهم خلاصة أهل الإيمان فيرفعون فوقهم فيكونون أرفع من أهل الإسلام، ينتقى من الذين في المرتبة الثانية أو في الدور الثاني خلاصة أيضا وهم أهل الإحسان، يصيرون فوقهم مرتبة الرأى الثالثة هكذا. فلذلك أهل الإحسان أكمل من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أكمل وأفضل من أهل الإسلام. فكل مسلم لا يكون مؤمنا، يقال هذا مسلم لم يبلغ رتبة الإيمان، وإذا بلغ يقال هذا مسلم مؤمن، بلغ الإسلام حققه وحقق الإيمان. وإذا ولكنه لم يبلغ رتبة الإحسان، إذا بلغها يقال هذا محسن مسلم مؤمن، مسلم من حيث العموم، مؤمن خلاصة المسلمين، محسن خلاصة المؤمنين. هذه مراتبها. ذكر بعد ذلك أن كل مرتبة لها أركان، والأركان هي الجوانب القوية التي يعتمد عليها الشيء. يقال مثلا أحقق أركان بيتك، قوي أركان البيت. نحن الآن في هذا المسجد يقال هذا ركن وهذا ركن، هذا حائط وهذا ركن وهذا ركن، ركن الشيء جانبه الأقوى. وقد يعبر بالركن عن الجزء الماهية، يقال ركن الشيء جزء ماهيته، أي بعض منه، الأشياء التي يتركب منها ذلك الشيء وتكون كأجزاء له. فالإسلام له هذه الأركان وتسمى دعائم يقوم عليها ويتكون منها، وكذا الإيمان له هذه الأركان. ويقال أيضا الصلاة لها أركان، وللصيام أركان، وللحج أركان، بمعنى مكملات، أنها أجزاؤه الذي يتكون منها. فيقال القيام ركن في الصلاة، والتحريمة والقراءة والركوع والسجود أركان، كأنها الأجزاء التي يتكون منها ذلك الشيء. وقد يكون أيضا في الأحياء ونحوهم، فتقول هذا، تقول رأسك ركن من أركانك، أي جزء من ماهيتك، ويدك ركن ويدك الأخرى ركن ورجلك ركن، يعني الأجزاء التي يتكون منها المسلم الإنسان، أركانه يعني أجزاؤه. فذكر أن الإسلام خمسة أركان، أركان الإسلام خمسة، دليلها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. شبهه بالبناء، بناء بني كما تبنى الدار التي يكون لها أركان، ولها بعد الأركان مكملات. فكذلك هذه الأركان للإسلام تحتاج أيضا إلى مكملات. فإذا قلنا مثلا إن المنزل أركانه جوانبه، فإنه يحتاج أيضا إلى مكملات، فيحتاج إلى هذه العمد. الصلاة تسمى عمود الإسلام، ويحتاج إلى الأبواب، ويحتاج إلى النوافل، ويحتاج إلى الأنوار، وإلى المكيفات، وإلى الفرش، حتى ينتفع به. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يتم الانتباع به. فكذلك الإسلام إذا كملت أركانه الخمسة احتاج إلى مكملات، فيحتاج إلى العبادات التي تقدمت، يحتاج إلى الخشوع وإلى الخضوع وإلى الطواعية، ويحتاج إلى الإنابة والتوبة، ويحتاج إلى الذكر والدعاء والقراءة، ويحتاج أيضا إلى ترك المحرمات. وبذلك يتم الإسلام، وبدونها يكون إسلاما ناقصا. فإسلام الكثير الذي يتسمى بالإسلام وتكون هويته وديانته مسلم، ولكن مع ذلك لا يمتثل، هذا يقال مسلم بالاسم دون أن يكون الإسلام متحققا في سيرته وفي أعماله. ذكر هذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. تمثل الشهادتان بالقرار والسكر، وتمثل الأربعة بالجوانب: البناء لا يكون إلا على قرار، لا يمكن أن يبني أحد في الهواء، فلا بد أن يكون له قرار، فيقال القرار والأرض التي هو عليها الشهادة الأولى، الشهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة الثانية السقف، لا بد أنه يسقف، شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، إذا لم يسقف ما كمل الانتفاع به. ثم بقية الأركان كالجوانب، يقول دليل الشهادة أي الشهادة الأولى قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر الله بها كلمة لا إله إلا الله مرتين في آية واحدة، وقد شرح العلماء رحمهم الله، فشرح ابن كثير بن ابن القيم في آخر كتابه مدارج السالكين، وتوسع في شرحها. هذه الآية فيها أولا أن الله تعالى أخبر عن نفسه بالوحدانية والإلهية، وأخبر أن الملائكة شهدوا بذلك، وأخبر أن حملة العلم شهدوا بذلك، وأخبر بأنه قائم بالقسط يعني بالعدل، إذ ختم ذلك بالتهليل مرة ثانية وبوصفه أو باسمه بأنه العزيز الحكيم. هكذا هذه شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله. وقد عرفنا العبادة في الأصل الأول أنها في الأصل الذل والخضوع، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل بوطئ الأقدام. تعرف العرب ذلك، يقول شاعرهم: تباري إتاك ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مولى معبدي. المور الطريق معبد يعني مذلل بوطء الأقدام. هكذا فيقول إن هذه الشهادة دالة على العبادة، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قال بحق؟ لأن هناك معبودات كثيرة، ولكن عبادتها بالباطل ليست عبادة بالحق، وإنما يعبدونها بالباطل. هكذا كذلك أيضا يقول: معناها لا معبود بحق إلا الله. ثم ذكر أنها ركنان: نفي وإثبات. أولها نفي وآخرها إثبات، ولا بد من الجمع بينهما، لا يكفي أحد الركنين الذي يقول لا إله لا إله لا إله يعتبر كافرا، لأنه ينكر إلهية الله، ولو تقرب بقوله إلا الله إلا الله إلا الله ما نفعه. فلا بد أن يأتي بالنفي والإثبات. فالنفي نفي جميع المعبودات، جميع المعبودات ينفيها التي تعبد من دون الله، تنفي جميع ما يعبد من دون الله، نافيا جميع الأصنام والأوثان والأولياء والشهداء والصالحين والسادة ونحوهم لا يجوز عبادتهم، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، أي في نوع من أنواع العبادة التي تقدمت: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، كلها أنواع العبادة، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، له الملك وحده فلا شريك له بالملك. فهكذا يكون معنى هذه الشهادة. ذكر لها أيضا تفسير تفسر هاتان الآيتان، قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هكذا: إنني براء من معبوداتكم إلا الذي فطرني. كانه يكون معبوداتكم كلها باطلة إلا الله، إلا الله، الله وحده هو الذي تصلح العبادة له، لأنه الذي فطر الإنسان وخلقه. ولما سألهم بآية أخرى ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهذا أيضا تفسير لها، يعني أني عاديت معبوداتكم. ولهذا توعدهم أن يكسرها: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهكذا ذكر الله عن إبراهيم أنه استثنى من معبوداتهم ربه: إلا الذي فطرني. فهذا قول إلا الذي فطرني مثل قوله إلا الله في كلمة الشهادة. الآية الثانية قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهكذا هذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وذلك لأنهم جملة أهل الكتاب يعني من النصارى. يا أهل الكتاب تعالوا، نحن وإياكم نجتمع على كلمة سواء، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله وحده دون عبادة غيره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نعبد غير الله، الأرباب هم المعبودون. وذلك لأنهم يعتبرونهم كأنهم يدبرون أمورهم كما يدبر الرب سبحانه خلقه، فلذلك سموهم أربابا. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا حيا ولا ميتا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، إذا تولوا فنقول لهم اشهدوا بأننا مسلمون. الآيات كثيرة التي تدل على معنى لا إله إلا الله. بعد ذلك دليل الشهادة الثانية، دليل شهادة أن محمد رسول الله. هذه الآية قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي رسول من أنفسكم، أي من جنسكم بشر، حتى تتمكنوا من الأخذ عنه. عزيز عليه ما عنتم، أي لا يحب الشيء الذي يكلفكم والذي فيه عنة عليكم ومشقة، حريص عليكم وعلى هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بالمؤمنين من أمته. والشاهد قوله رسول من أنفسكم. وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه. والآيات كثيرة في إثبات رسالته، وقد ناداه الله بالرسالة يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك، دل على أنه مرسل. والرسول هو الذي يحمل رسالة ليبلغها إلى غيره، وهذه الرسالة هي الشريعة التي جاء بها. حمله الله هذه الشريعة وقال هذه رسالتك تؤديها إلى أمتك حتى يعملوا بها، كأنها رسالة يعني شيء يحمله ويرسل به. تقول مثلا جاء الخادم برسالة من الأمير يأمر فيها بكذا وكذا، سواء كانت الرسالة شفهية أو خطية، فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة، بلغها بقوله، بلغ القرآن بالقرآن وبرسالته، وكذلك السنة التي بينها كلها من رسالته، وكذلك أفعاله. الصلاة من جملة الرسالة، وكذلك بقية الأركان وبقية التعاليم كلها من رسالته. هكذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. طاعته بما أمر، وتصديقه بما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد أخبر الله أن طاعته من طاعة ربه، بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أطاعته يعني الامتثال لما جاء به والتقبل وعدم التردد، يدخل في ذلك الامتثال لما أمر به ويسمى طاعة، والعمل بذلك ويسمى اتباعا، والتصديق بذلك ويسمى إيمانا، والرغبة في هذا الشيء ويسمى محبة، وكلها يجب على المسلم أن يعمل بها. بالنسبة للمحبة قد أخبر بها بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيجب تقديم محبته على محبة كل شيء، ومن أحبه فلا بد أن يطيعه. كذلك أيضا لا بد أن يتبعه، وقد أمر الله بالاتباع، قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فذكر الإيمان ثم ذكر ثمرة الإيمان الذي هو الاتباع. ولما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نزل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فأخبر بأن المحبة لها علامة، محبة الله لها علامة، ألا وهي هذا الاتباع، طاعته بما أمر وتصديقه فيما أخبر، وذلك لأنه صادق مصدوق، يجب تصديقه. إذا صدقناه في الأوامر صدقناه في الأخبار، واجتناب ما نهى عنه وزجر، الأشياء التي نهى عنها لا شك أنها من شريعته، فيجب أن نتركها ونبتعد عنها، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، نقتصر على ما جاء به ولا نبتدع شيئا في الدين ليس من الدين، ومن ابتدع فإن ذلك بدعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر الأدلة على الصلاة والصيام. في هذه الآية دليل عليها ودليل أيضا على تفسير التوحيد. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فابتدأ الآية بتحقيق التوحيد والإخلاص، ثم ذكر من جملة ذلك الصلاة والصيام، الصلاة والزكاة. الصلاة عبادة بدنية وأصلها الدعاء، العرب تعرف تذكر أن الدعاء يسمى صلاة. قال الله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمونها يعني يعملونها ويفعلونها، وليس الإقامة هي قول قد قامت الصلاة، ولكن إرادة أن تكون قائمة يعني ظاهرة معلمة. أنشد ابن كثير عند هذه الآية ما يدل على أن الصلاة هي الدعاء، فأنشد قول بعضهم وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، صلى يعني دعا. وأنشد قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لعين المرء مضطجع مثل الذي صليت في الليل دعوتي. سميت هذه صلاة لأن فيها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة القيام والقعود والركوع والسجود والذكر والقراءة، ودعاء المسألة في مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم وقوله رب اغفر لي بين السجدتين، وفي آخر الصلاة يقول ربي أعوذ بالله من عذاب جهنم، إلى آخر الدعاء مسألة. وهذه الصلاة عمود الإسلام، والكلام عليها قد استوفي في أماكن كثيرة. وأما الزكاة فإنها في اللغة التطهير والنماء، يقال زكى المال يعني نماء. مثلا ويقال زكى نفسه يعني طهرها. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها يعني طهرها. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوا مدحا ليس حقيقيا. الزكاة عبادة مالية يعني تتعلق بالمال، شرعها الله تعالى رفقا بالأضعفاء ونحوهم. دليلها وأقيموا الصلاة الزكاة، هذه أدلتها من القرآن. كذلك أيضا الصيام دليل هذه الآية كتب عليكم الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه قول مريم أو قول عيسى لأمه إني نذرت صوما للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج دليله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقرأ أباهم حج البيت، وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى وأذن من الناس بالحج يوم العيد، وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقال تعالى وأذن من الناس بالحج يأتوك رجالا. الحج لغة الزيارة، ومنه قول بعض الشعراء وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبركان المزافرة، هل يحجون يعني يقصدونه هكذا؟ الحج قصد البيت الحرام لأداء هذه المناسك التي بينها الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية الإيمان، ذكر أنه 74 شعبة، شعب الإيمان يعني خصاله التي يتكون ويتركب من مجموعها. إذا اجتمعت هذه 74 شعبة كمل الإيمان، وإذا نقصت واحدة أو أكثر نقص الإيمان. وقد اعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا عقيدة أهل السنة، وأن الإيمان قولا وعمل، قولا باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأنه شعب وأن له أركان. وهذه الأركان إنما هي أركان للعقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته. ذكر الله تعالى هذه الأركان فذكرها بهذه الآية في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، هكذا ذكر، من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فيها خمسة أركان. وكذلك أربعة في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وثم الذين يكفرون بها بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل. هكذا أركانه: الإيمان بالله، التصديق بربوبيته وإلهيته، الإيمان بالرسل، التصديق برسالتهم وبصحة ما جاءوا به من عند الله والعمل بذلك، الإيمان بالملائكة، قبول رواية قبول ما جاءوا به إلى الأنبياء، الإيمان بهم، التصديق بأنهم عبيد من عباد الله. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإيمان باليوم الآخر، التصديق بالبعث. البعث بعد الموت للدار الآخرة ركن من أركان الإيمان، ومن آمن به فلا بد أن يتأهب ويقدم عملا صالحا يكون سببا في سعادته، ويبتعد عن المحرمات وعن ما يكون سببا في شقاوته. الإيمان بالقدر، التصديق بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق وعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. هكذا يكون الإيمان وأركانه الستة. دليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هكذا أخبر الله أنه خلق كل شيء بقدر. ومثلها قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. ومع ذلك فإن الإنسان يعمل، مأمور بأن يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، هكذا. ثم نؤمن جميعا بأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ونعلم أيضا أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على تعالى فعل المعاصي. كثيرا من الفسقة إذا سأل أمرته بالصلاة يقول: الله كتب علي الشقاوة، الله ما هداني، أتشكي الله؟ الله هو الذي أشقاني. هكذا. ونقول: إن الله أعطاك القوة وأعطاك التمكن، أعطاك السمع والبصر والفؤاد واللسان، وأمرك ونهاك، وأعطاك قوة وقدرة تزاول بها الأعمال، فلا تحتج بالقدر على فعل المعاصي ولا على ترك الطاعات. هذه أركانه. بقيت المرتبة الثالثة الإحسان، وأصله الإتقان، إتقان العمل وإحكامه. فسره بأنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من كان كذلك فإنه دائما يكون مستحضرا لربه، إذا هم بمعصية استحضر أن ربي يراني، كيف أفعل المعصية والله يراني الذي هو ربي وخالقي، أو كيف أترك معصية طاعة والله قد أمرني بها. يقول بعض الوصية، يقول: استحي من الله أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. يعني عليك أن تستحي من الله حق الحياء، فتحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء. ومن عمل للآخرة ترك زينة الدنيا. الدليل هو قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة بمعنى النصرة، معهم ينصرهم، يحفظهم، يكلأهم، يؤيدهم، يرزقهم، يقويهم، يمكن لهم. هذه المعية الخاصة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك أمر الله به بقوله: وتوكل على الله وتوكل على العزيز الحميد الرحيم الذي يراك حين تقوم وتكلمك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تفسير لأن الله يراك وأنك لا تخفى عليه أينما كنت. أفضل الإيمان أن تعبد الله وتستحضر أن الله يراك أينما كنت. هكذا كذلك قوله تعالى وما تكون في شأن أي في حالة من الحالات وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والآيات كثيرة في إثبات علم الله تعالى بكل شيء. ذكر بعد ذلك الدليل من السنة الذي هو حديث جبريل المشهور، هكذا يسمى ملك الوحي، ذكر في القرآن مرتين أو ثلاث في قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وفي قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وفي قول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فيه قراءات، قرأه بعضهم جبريل وقرأه بعضهم جبريل وقرأه بعضهم جبرائيل وقرأ جبرائيل، وهي قراءة مشهورة جبرائيل. هذا ملك الوحي الذي ينزل على الأنبياء. ذكر أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ينزل عليك من الملائكة، فقال جبريل، فقالوا هو عدونا لأنه ينزل بالعذاب. لو كان الذي ينزل عليك بالوحي هو ميكائيل لآمنا به لأنه الذي ينزل بالرحمة أو المؤكل بالقطر فنزلت الآية. يقول من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بارزا للناس في حلقة يعلم الناس، وكان الصحابة يحترمونه ولا يتجرؤون أن يسألوه عن كثير من المسائل، فيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذه الصفات المحمودة، الثياب البيض ناصعة البياض محبوبة. قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، شديد سواد الشعر، يعني ليس به شيب، شعره أسود هالك ما تغير منه شيء، لا يعرفه أحد منا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة لعرفناه أو عرفه بعضنا، وليس من البلاد الأخرى، لو كان من بلاد بعيدة رأينا عليه آثار السفر. السفر قطعة من العذاب، إذا سافر أحدهم فإنه يتعب ويرى عليه أثر السفر، سواد أو سحنة أو أثر في بدنه، هذا ليس من أهل البلاد وليس من أهل القرى الأخرى، هذا يتبين أنه غير معروف عندهم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، يعلمهم كيف يتلقون العلم، جعل ركبتيه على الأرض وجلس على رجليه افترشهما، وألحق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه كصفة المتواضع المتعلم، كجلستك في التشهد أو بين السجدتين. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، لم يقل يا نبي الله يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي وأنه جاء ليتفقه، أخبرني عن الإسلام، كأنه جاهل يسأل عن شيء يجهله حتى يتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأركان الإسلام الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر، هذه الأركان، وشرط أن الحج على المستطيع، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أخذا من آية آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أنه ليس على كل، إنما هو على المستطيع. ولما سأل أجاب قال صدقت، فتعجبوا، جاء يسأل وجاء يتعلم ثم يقول صدقت، كأنه عارف، عجبنا له، يسأل ومع ذلك يقول صدقت، إنما الذي يقوله هو الذي عنده علم. هذا من جولة ما أشك في أنه ليس من البشر. سأله بعد ذلك عن الإيمان، أخبره بأركانه الستة، يعني أنه يتكون من هذه الأركان الستة، وقال صدقت. سأله بعد ذلك عن الإحسان، أخبره بهذا الركن الذي هو ركن واحد، عند ذلك أيضا صدقه. وكانوا كثيرا ما يسألون عن الساعة، متى تقوم الساعة وكم بقي على الساعة، أخبرنا ما هي الساعة ومتى تقوم. ولما سأله عن الساعة رد العلم إلى الله، أليس المسؤول أعلم من السائل، أي كما أنك أيها السائل لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها، ليس عندي علم بوقتها وبتحديدها أي متى تقوم، ولكن قد أخبر الله بأنها قريب في قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لأن الساعة تكون قريبا وكل ما هو آت قريب. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء تذكرها. وفي آية أخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب عند الله عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حبي عنها. وفي آية أخرى: وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق. ولما لم يجبه قال: أخبرني عن أشراطها وعلاماتها التي إذا وجدت دل على قربها، أخبرني عن أمارات الساعة. فأخبره بهذين الأمرين: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحباة العراة العالة الرعاء للشاء يتقاولون في البنيان. هكذا هذا هاتان علامتان أو شرطان من أشراط الساعة. الأمة هي المملوكة، تلد الأمة ربتها. معنى ذلك أن الإنسان يكون عنده إماء المملوكات ملك اليمين، ثم يطأ واحدة يطأ الواحدة فتلد منه بنت أو ابن، ثم ذلك الابن يكون كأنه سيد أمه لأنه ولد سيدها يستخدمها كما يستخدمها السيد. تلد الأمة ربها أو ربتها، فيكون الولد كأنه مالك لأمه يستخدمها كما يستخدمها السيد، يقول: أعطيني كذا وافعلي كذا وأصلحي لي كذا، أصلحي فراشي وأصلحي طعامي ونحو ذلك. والواجب أن الولد يبر بأمه ولو كانت مملوكة لأبيه، يبر بها ويخدمها ويطيعها ويقوم بما يقدر عليه من خدمتها. كذلك الأمارة الثانية: أن ترى الحباة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يراد بهم الأعراب الفقراء، عادة أنهم حباة لا ينتعلون، يمشون حباة غالبة. وكذلك أيضا غالبا أنهم لفقرهم تتمزق ثيابهم، فلا يكون عليهم إلا ثياب بالية كأنهم ليس عليهم شيء. وصفهم بأنهم عراة أي من الثياب، وصفهم بأنهم عالة، العالة الفقراء يعني الذين لا يملكون شيئا، العيلة الفقر في قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يتطاولون في البنيان، يعني يكونون رؤساء، يكونون عندهم ملك وعندهم تمكن وعندهم ثروة، فيبنون بيوتا مرتفعة، يبنون البيوت التي يرفعونها، كل يقول سأرفع بنائي أرفع عن فلان. فهذا من أشراط الساعة، وهذا أيضا قد وقع في هذه الأزمنة. نعرف البوادي قبل 60 سنة ونحوها أنهم كانوا في البراري يتنقلون، بيوتهم التي يسكنونها بيوت الشعر التي يصلحون بأنفسهم. كذلك عندهم رواحلهم التي هي الإبل، كلما ذكر لهم القطر يتبعونه، يذهبون إليه، يرعون هذه الشاء، الشاء يعني الغنم من الظأن أو المعز، يرعونها يعني يسيمونها في المرعى، في قوله تعالى به تسيمون يعني ترعون. هكذا جعل هذا من علامة الساعة. ثم يقول عمر رضي الله عنه انطلق ذلك الذي أتى، فيقول بعد لبثنا مليا، أي وقتا قصيرا أو طويلا، فسأل وقال يا عمر أتدري من السائل؟ من هو؟ رد العلم إلى الله، قال الله ورسوله أعلم وإلا أدري، فأخبر بأنه جبرائيل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن هذه كلها من أمر الدين، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتان، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر، هذه كلها من الدين وكلها من الإيمان. ويرد بذلك على الذين ينكرون أن الأعمال من مسمى الإيمان، ويجعلون الإيمان فقط هو الاعتقاد، فيسمى هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام، ويؤخذ منه أن الإسلام والإيمان والإحسان كلها داخلة في الدين الذي هو الدين الحقيقي، الدين الحنيفي. والأصل أن الدين ما يدان به الله تعالى، يعني الذي يدين به العباد لربهم، يدينون به يعني يتقربون به. هذا الحديث حديث عظيم، وقد توسع العلماء في شرحه. قد رواه عمر، ورواه أيضا ابن عمر، ورواه أبو هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. فيه نوع مخالفة، أبو هريرة ما ذكر قوله صدقت، وقوله عجبنا له يسأله ويصدقه. في حديث أبي هريرة أنه لما انتهى وانطلق قال ردوه، فذهبوا ليردونه فلم يروا شيئا، لأنه هو الملك والملك عاد إلى اختفائه، لأن الله تعالى أقدره على أن يتمثل بصورة آدمي وأن يرجع إلى صورته التي هو عليها بحيث لا يرى، لأن الله تعالى أخبر بأن الملائكة والشياطين والجن يرون البشر والبشر لا يراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهكذا نعرف دلالة هذا الحديث ونعرف أهميته. شرحه ابن رجب رحمه الله في كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وشرحه ابن رجب شرحه ابن حجر في فتح الباري لأنه روي من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. أن أكتفي بهذا ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله.